أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. سم الله لا. يقص الله سبحانه وتعالى منكرا على المشركين ما ابتدعوه من التحريمات ومن قتل الأولاد. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. فهم يتقربون إلى الله بشيء من حروثهم وزروعهم وشيء من أنعامهم وبهائمهم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا, يعني ولأصنامهم نصيبا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فهذا شرك, ولكنهم يرتكبون حماقة وسفاهة. ما جعلوه لله يمكن يحولونه لأصنامهم, وما كان لأصنامهم لا يخصصونه بهم ولا يجعلون شيئا منه لله. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فهم يعني هواهم مع آلهتهم فيؤثرون أصنامهم في القربات على رب العالمين. قال الله ساء ما يحكمون, إنه لحكم سيء قبيح. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم. كذلك من تلاعبات الشيطان بهم أن زين لهم دعاة الشر والشرك والبدعة, زينوا لهم قتل أولادهم فيقتلون أولادهم إما خشية الفقر وإما خشية العار, أو يقتلونهم يتقربون بهم إلى أوثانهم كما يتقرب المؤمنون لله بذبح القرابين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ومن تحريماتهم أنهم يحرمون الانتفاع ببعض البهائم بظهورها فلا يركبونها. فمن ضلالهم التحريم والتحليل ثم يحتجون بالقدر كما في الآية الأخرى. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فيجمعون بين الشرك بالله وتحريم ما أحل الله سفها بغير علم، ويقتلون أولادهم. فهذا من أفعال أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية عندهم خرافات، يتدينون بالبدع، يشركون ويحرمون ما لم يحرمه الله. ولهذا قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حام. الحام هو الجمل يعتقونه من الركوب ويتركونه على أساس قانون معين، يكون خلاص هذا حمى ظهره ما يركب، يترك مفلوت تقربا لأصنامه. قال الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة حام ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. نعم يا محمد. يقتلونهم ويدفنونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم الآيات، يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدد تبارك وتعالى شيئا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا، فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق. فذكر من ذلك أنهم جعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم من ذلك نصيبا، والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقا، فجمعوا بين محظورين بل ثلاثة محاذير منتهم على الله في جعلهم له نصيبا. منتهم على الله في جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرعا وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئا في ذلك، وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصلا إلى الشركاء، وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصلوا إلى الله منه شيء، وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم

فيقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا أي حلالا لهم لا يشاركهم فيها النساء ومحرم على أزواجنا أي نسائنا هذا إذا ولد حيا وإن يكن ما في بطنها يولد ميتا فهم فيه شركاء أي فهو حلال للذكور والإناث سيجزيهم الله وصفهم حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام ووصفوا الحرام بالحلال فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله إنه حكيم حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال. من ما ابتدعوا من كشف العورات وقالوا إن الله أمرنا بذلك وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون عن الله ما لا تعلمون. نعم. مما هم فيه عليم بهم لا تخفى عليه خافية وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليهم وافتروا وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله. ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردي والضلال وحرموا ما رزقهم الله أي ما جعله رحمة لهم وساقه رزقا لهم فردوا كرامة ربهم ولم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال وكل هذا افتراء على الله أي كذبا يكذب به كل معاند كافر قد ضلوا وما كانوا مهتدين أي قد ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم. انتهى. احسنت.